الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة الأفاضل، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم، فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. أما وقد غربت الشمس وأدينا بعدها فريضة من فرائض الله علينا، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا ولا من ورائنا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في الحديث الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. فلا حرمنا الله وإياكم هذه الأربع ولا واحدة من هذه الأربع. تعبير الرؤى والأحلام والمنامات هو حديث الناس على مختلف أوساطهم ومستوياتهم وأجناسهم، فهو حديثهم في مجالسهم وفي وسائل إعلامهم، هو سؤالهم المتكرر وهجيراهم المتعددة. يرى الإنسان في منامه ربما في اليوم والليلة 5 رؤى، 3 في الليل و2 في النهار، أو أقل من ذلك أو أكثر. فإذا أصبح أشغلته رؤاه وأحلامه التي رآها، فذهب يسأل عنها كل من هب ودب، يتحدث بها مع أصحابه في مجالسه في ديوانياته، يتصل بهذا وذاك ليسأل عما رأه، فيبقى في هم دائم وقلق مستمر، لأنه يرى رؤى متنوعة وأحلاما كثيرة. أخبرتكم أنها ربما 5 أو أقل أو أكثر. إذا نام في فراشه رأى في أول الليل مناما وفي أوسطه وفي آخره، وربما تكرر عليه المنام مرات كثيرة فأهمه وأشغل باله وأصبح حديث نفسه وحديثه مع أصفيائه وخلصائه. ومن هذا الباب، من باب الهم والغم بهذه المنامات والأحلام، أصبح الداعي إلى السؤال عنها والاستفسار عنها وتعبيرها وتفسيرها هو حديث الرجال والنساء، حديث الشباب والشابات، حديث الصغار والكبار. فأصبحت من أهم القضايا التي يبحثون عنها ويسألونها ويتبحرون فيها ويستتبعون المعبرين وغيرهم ليخبروهم عن حقيقة وتفسير وتعبير ما رأوا. إن هذا الأمر يا أيها الإخوة زاد ويزداد، ولا أراه أنه ينقص، لكنه يزداد اهتماما وتفكرا وسؤالا وانشغالا به في أوساط الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأصل جامع يتعلق بالعلم وبغير العلم، وهو الجهل. ففي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فما النتيجة؟ فضلوا وأضلوا. أصبح وللأسف الشديد اهتمام الكثير من الناس بأمر التعبير والرؤى أعظم من اهتمامهم بأمر دينهم وعلمهم وما يقربهم من ربهم جل وعلا بالعلم النافع. ولهذا ما أن يقال إن هناك محاضرة أو مجلسا أو قناة أو برنامجا لتعبير الرؤى إلا وتهافت عليه الكثيرون، كلهم يريد أن يسمع تعبير رؤى غيره، فإن وجد مناخا أو مناسبة سأل عن الرؤيا أو عن الحلم الذي وقع له فيطلب تعبيره. وإذا كان ثمة مجلس من مجالس العلم ومجالس الفقه ومجالس العقيدة التي فيها النفع في الدنيا والآخرة، رأيت التقاصر العظيم والتخاذل الكبير وعدم المبالاة من فئات وفئام كثيرين من المجتمع. لما؟ لأن الهمم تطاولت إلى المنامات والأحلام أعظم من تطاولها وأشد من اهتمامها بأمر العلم والعقيدة والفقه الذي يعرفنا بحق الله وبحق عباد الله علينا. لما هذا يا أيها الإخوة؟ إنه تسارع في حصول هذه السنة الشرعية في تقاصر العلم وقلة الاهتمام به، إلى أن ينشأ سؤال الجهل وسؤال أهله وترأسهم، وبمثل هذا يزول العلم. وأمر المنامات والرؤى والأحلام في تعبيرها مما يزداد في آخر الزمان مقابل ازدياد العلم، بل ومما تروج سوقه بين أوساط أهله من الجهال والمتعالمين والمغترين حتى يظنونه أنه دينا. وفي هذا المقام ونحن في تعبير الأحلام والرؤى لا بد من ذكر قواعد وأصولا لا بد من ذكر قواعد وأصول يستفيد منها المسلم لئلا يلعب عليه ويضحك على عقله، ولئلا يعتقد في هذه المنامات والأحلام وتعبيرات الرؤى أعظم مما يجب أن يعتقد في كلام الله القرآن وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير البيان. وإليكم طرفا من هذه القواعد والأصول، لعل الله جل وعلا أن يفتح بها قلوبنا وأن يسر بها فهومنا، فلا ننخدع ولا نغتر ولا يلعب ويضحك علينا بمسمى تعبير الأحلام والمنامات أو من يتصدى لها وهم من أهل الجهل والجهالات. أولا يا أيها الإخوة، الأحلام والرؤى والمنامات لا يجوز أن ينبني عليها علم وعقيدة يعتقدها الإنسان، لا يجوز أن ينبني على ما يراه في منامه علم شرعي في عبادة يتعبدها أو عقيدة يعتقدها أو حكم يستقيم عليه من حلال أو حرام. لماذا؟ لأن غاية ما يكون في المنامات أنها رؤى مبشرة، ولا يجوز أن تتعدى هذا الخط، لا يجوز أن تتعدى كونها رؤى مبشرة إلى اعتقاد أو تشريع أو عمل يعمل به بناء على منام رأه. وإنما الذين اعتقدوا في الرؤى والمنامات أن فيها أعمالا وتشريعا وعقائد صنفان من فرق الأهواء وفرق البدع. الخوارج فبنوا على المنامات عقائدهم وتصحيح مذهبهم، وأيضا مبتدعة الطرقية والمتصوفة الذين بنوا أيضا على المنامات مراتب دينهم وكراماتهم ومنازلهم. وتطبيقا لهذه القاعدة بذكر الأمثلة، فإن بعض هؤلاء المتصوفة القبورية ينبني ما حصله من أمر الولاية من أنه من أولياء الله وأنه نالته الكرامة بناء على منام رآه في منامه، كأن يقول إني رأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني بكذا وبشرني بكذا، فيذهب يعتقد هذا المرئي بأنه أمر بكذا ونهي عن كذا وبشر بكذا، فيصبح في قلبه عقيدة. وهنا شبهة يتطرقون بها إلى كثير من الناس، يقول ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني؟ نقول نعم، قاله عليه الصلاة والسلام كما جاء عنه ذلك في الحديث الصحيح، لكن يجب أن يكون المرى الذي رؤي في المنام هو رسول الله بعينه لا من تشبه به. أخبرني أحد الناس قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، قلت خيرا رأيت، فما صفة هذا الذي رأيته؟ قال رأيت شابا جميل الصورة قصيرا لحيته بيضاء، فقال أنا رسول الله. قلت والله ما من رأيته في منامك ليس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الشيطان أو غيره تمثل بصورته فزعم أنه رسول الله. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس قصيرا وإنما هو ربعة من الرجال، ليس بالطويل الفارع ولا بالقصير القزم وإنما ربعة، وأيضا لحيته ماذا؟ ليست بيضاء وإنما لحيته سوداء فيها بضع شعرات بيضاء بنحو 14 شعرة. وهذا يدل على أن هذا المتمثل في المنام ليس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال من رآني في المنام فقد رآني، أي إذا كان المرئي هو بصفته عليه الصلاة والسلام بصفته الخلقية. ثم أيضا ماذا يأمرك؟ بماذا أخبرك؟ إن أمرك بخير فالحمد لله، الخير مأمور به بالكتاب والسنة، وإن أمرك بعبادة لم تأتي في الكتاب ولا في السنة فاعلم أنه شيطان وأنه ليس برسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال إن الرسول جاءني في المنام وقال اعمل لي احتفالا في ليلة معراجي أو في يوم ميلادي أو اجتمع أنت وأصحابك وصلوا جماعة 7 ركعات في النهار، تعلم أن هذا الماء الآمر ليس برسول الله، لأنه أمر ببدعة ولم يأمر بقربة، وأمر بمحدث ولم يأمر بسنة. لكن لو جاءك النبي عليه الصلاة والسلام وكان المرئي في منامه هو رسول الله ثم أمرك بالمحافظة على الصلوات تأتمر، لأن الله أمرك بها في القرآن، أين في قول الله جل وعلا واركعوا مع الراكعين، في أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر بأداء الصلاة مع الجماعة، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. إذن هذا تطبيق على أن من هؤلاء الخرافيين من يأخذ رؤيا المنام أنها عقيدة أو كرامة أو أنها حصلت له رتبة فيغتر بنفسه فيكون فريسة سهلة للشيطان لشياطين الإنس والجن حتى يضلوه ويحرفوه عن دين الله. ولعل قائل يقول فكيف ينبني عند الخوارج عقائدهم بناء على المنامات؟ نعم، الخوارج من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه رضي الله عنهم من هم؟ إنهم الجهال والأطراف من الأعراب، ممن قل علمهم وضعفت بصيرتهم، ولهذا هؤلاء الفئة الجهال قليل العلم أعظم مراكب لإبليس في لعبه وأهوائه عليهم. وسأذكر لكم قصة حصلت في هذا القرن في هذا الزمان تعرفون بها إدلاء الشيطان على هؤلاء حتى ارتكبوا أفظع الأعمال وأشنعها في بلد الله الحرام. تذكرون فتنة الحرم التي قام بها جهيمان ومن معه، ولعل الصغار منكم يسمع بها ولا يذكرها. كيف تدرج ذلك الخبيث، أعني الشيطان، إلى قلوب هؤلاء فلعب عليهم مع ما كان يذكر عنهم من الصلاح والزهد والتبتل والخشوع والبكاء من خشية الله. جاءهم الشيطان في مناماتهم، جاء الشيطان كثيرا منهم، من رجالهم وشبابهم ونسائهم في مناماتهم، أن فلانا هو المهدي، في شاب صالح كما كان في ظاهره، فجاء الشيطان وقال إن فلانا هو المهدي المنتظر. هذا المنام جاء إلى فلان وعلان وفلانة وعلانة حتى تحدثوا به مدة شهرين أو ثلاثة أو أكثر، إلى أن اعتقدوا هذا عقيدة، أن فلان محمد بن عبد الله القحطاني أنه هو المهدي المنتظر. فجرهم ذلك إلى ماذا؟ شيئا فشيئا باعتقاد أن فلان هو المهدي. من خلال ماذا؟ من خلال المنام الذي رأوه، وتوارد عليهم الشيطان في كثير منهم، إلى أن جرهم ذلك إلى أن انتهكوا الزمن الحرام، في البلد الحرام، في الدم الحرام، في مكة في شهر ذي الحجة في آخرها وأول المحرم، إلى أن سفكوا فيه الدم مما تعلمون من تلك الفتنة العمياء الغشماء الظلماء التي تدرج بها الشيطان إلى قلوب هؤلاء من خلال أحلام ومنامات رأوها بأن فلانا هو المهدي، فاعتقدوه عقيدة، فجرهم إلى أن أراقوا الدم وأخافوا الآمنين في أطهر وآمن بقعة على وجه هذه البسيطة. أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا، جعل الله مكة حرما آمنا، إن مكة حرام، حرمها الله ولم يحرمها الناس، وإنها لم تحلي إلا ساعة من نهار، وإن حرمتها قد عادت كما كانت، كذا أخرج الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هؤلاء اعتقدوا ما رأوه في منامهم، اعتقدوه عقيدة ودينا، فجرهم ذلك إلى ما علمتم من أفظع الأمور وأشنعها، إلى أن قضى الله جل وعلا دابر فتنتهم بمن جعلهم حماة على بيته، خداما للحرمين، فطهروا مكة وكعبة الله وحرم الله من هذه الفتنة العمياء الغشماء الظلماء التي ما درجت إلى قلوب هؤلاء إلا في أول عتباتها ودرجاتها من خلال منامات رأوها. نعود على القاعدة مرة ثانية، وهذا الأصل، أن المنام والأحلام والرؤى لا ينبني عليها دين ولا عقيدة ولا تشريع ولا حلال ولا حرام، وغاية ما تكون أن تكون مبشرة. متى؟ إذا كانت رؤيا صالحة. القاعدة الثانية يا أيها الإخوة، أن الرؤى من الرحمن، بشرى وتطمين لعباده وأوليائه المؤمنين، وأن الأحلام المزعجة، الكوابيس كما يسميها كثير من الناس، المؤذية، أنها تخويف وتحزينات ممن؟ من الشيطان. فإذا رأى الإنسان في منامه أمرا مفرحا، رأى أنه في روضة، رأى أنه في قصر، رأى أنه في صحة وعافية، رأى سرورا وفرحا وحبورا، رأى أنه أوتي نعما، رأى أنه دخل جنة، فليعلم أن هذا المنام مبشر، وأنها بشرى وتطمين من الله عز وجل، فلا يغتر به أولا كما فعل أولئك الخرافيون والخوارج، ولا ينبني عليه اعتقاد ثانيا، ولا يتبختر به أمام الناس ثالثا، فإن فعل هذه أو واحدة منها أصبح مركبا لإبليس، للشيطان، أعاذني الله وإياكم منه، ثم يغتر في الدين ويغتر بنفسه، إلى أن يخرج شيئا فشيئا من دين الله من جهة العجب ومن جهة المدح والثناء. والأمر الرابع، ألا يحدث بهذا المنام إلا من يحب، لا يحدث به من يحسده أو من له عليه في قلبه شنآن، وإنما يخص به من يحبه كأبيه وأمه وكزوجه. لماذا؟ يتحدث بنعمة الله عليه. هذا المنام قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، من الرحمن، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن من أنواع الوحي وأشكاله ما كان يأتي نبينا عليه الصلاة والسلام على هيئة رؤيا. ورؤيا الأنبياء ماذا؟ وحي. أما رؤيا غير الأنبياء ليست وحي، وغاية ما تكون أن تكون مبشرة. ألم يرى اسم إبراهيم الخليل في منامه أنه يذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام؟ قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وهذا وحي أوحاه الله إلى خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام في منامه. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، افعل ما ترى، اسمع، يعني اسمع لربك وأطع فيما رأيته في منامك، لأن منامك وحي. وأما غير الأنبياء فليست مناماتهم وحي، وغاية ما تكون أن تكون رؤيا صالحة. ما معنى صالحة؟ مبشرة، طيبة، يسر بها الإنسان، يتمنى أنه لا يستيقظ من نومه من تنعمه واستبشاره وتطيبه بهذه الرؤيا. فإذا رآها واستيقظ حمد الله وأثنى عليه. لماذا؟ لأنها من الله، ليست منك ولا من جهدك ولا من حلاتك ولا من زينتك، وإنما هي من الله جل وعلا تفضل بها عليك. فاحمده واشكره والهج بالثناء عليه بقلبك ولسانك. وإذا تحدثت بها فلا تحدث بها إلا من يحبك، وإذا قصصتها فلا تقصها إلا على عالم لبيب ناصح، كما جاء بذلك الحديث المروي في سنن الدارمي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تقصها على كل من هب ودب، على من لم يعرف بالعلم، على من لم يعرف بالفضل والزكاة، فأنت بهذا خالفت نبيك. أو تقصها على إنسان غبي جاهل، فهذا مخالفة، لأنك إنما تقصها على عالم لبيب، أي ذكي فطين، ويكون ناصحا لك، ينصحك في هذا المنام هل هو لك أو عليك. وأما الأحلام المزعجة المؤذية فإن النبي عليه الصلاة والسلام سماها تحزينا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، ليحزن الذين آمنوا، أي ليحزنهم ويخوفهم ويرجف قلوبهم بما رأوه من هذه الأحلام المزعجة. ولهذا يسميه الناس، بماذا يسمي الناس الأحلام المزعجة؟ يسمونه كابوسا أو كوابيس، وهي أحلام مزعجة. لماذا؟ ليؤذي المؤمن، لما عجز عنه في حال اليقظة آذاه وأحزنه وأفجعه وأفضعه في حال المنام. فهذا لا تلتفت له ولا تعتبر به، واحمد ربك أنك استيقظت من منامك ورأيت أن ما جرى عليك من هذا الحلم المزعج أنه حلما لا حقيقة. وقد أرشدكم النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الإنسان في منامه ما يزعجه، أرشدنا إلى 6 خلال وخصال نعملها، فافهموها واحفظوها واعملوا بها وعلموها من وراءكم، تسلموا من تحزينات الشياطين ومن تخويفهم ومن إفزاعهم لكم في مناماتكم. إذا رأى الإنسان في منامه أمرا يزعجه يؤذيه، كأن يرى أن رأسه ينفصل عن جسده، أو يرى أنه يهوي ويتردى من أماكن عالية من السماء، أو يرى حيايا وثعابين، أو سباعا من أسود وكلاب وفهود ونمور تتبعه وتلحقه، أو رأى من يتبعه ويؤذيه فقام منزعجا متأذيا في منامه، فليفعل 6 أشياء. أولها أن يتفل عن يساره 3 ويستعيذ بالله من شر الشيطان 3 ويستعيذ بالله من شر ما رأى 3. كيف يصنع؟ يفعل هكذا على جانبه الأيسر: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، وأعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت. لماذا يتفل؟ لأنه من جهة إبليس ومن جهة الشياطين. ويستعيذ بالله من الشيطان لأنه التجأ إلى الله جل وعلا من هذا الذي آذاه وأحزنه في منامه، واستعاذ بالله ثانيا من شر ما رأى. الأمر الرابع ينقلب على الجانب الآخر. نفرض أنك استيقظت على الجانب الأيمن، فانقلب على الجانب الأيسر. نفرض أنك استيقظت مفزوعا بهذا الحلم على الجانب الأيسر، فانقلب على الجانب الأيمن. طيب، إذا كان الإنسان استيقظ وهو مستلق على قفاه، يغير من حاله، ينقلب إما على الجانب الأيمن وهو أفضل، أو على الجانب الأيسر. الأمر الخامس أنه إذا تكرر عليك هذا المنام في ليلتك تلك، في منامك ذلك، أو في ليال أخرى متعددة، لأن كثيرا ما يسألنا بعض الناس يقول: والله هذا المنام تكرر علي. فأصبح عندهم اعتقاد أن المنام إذا تكرر وأن الحلم إذا تكرر يجب أن يسأل عنه ويعبر، وهذا خطأ. يقول صلى الله عليه وسلم: وإذا تكرر عليه هذا المنام فقم وتوضأ وصلي ركعتين. إذن تدفع تحزين الشيطان وأذيته لك بماذا؟ بالصلاة والوضوء، والوضوء طارد للشيطان، والصلاة التجاء إلى من؟ إلى ربك ورب الشيطان. فأنت جمعت عبودية لله بالاستعاذة بالله من الشيطان، والاستعاذة بالله من شر ما رأيت، وإذا تكرر قمت وتوضأت لله وصليت لله، فالتجأت إلى الله من شر هذا التحزين وهذا الكابوس وهذا الحلم المزعج. الأمر السادس المهم يا أيها الإخوة، والذي يتغافل عنه الكثيرون، قال صلى الله عليه وسلم: ولا يخبر بهذا أحدا فإنها لا تضره. إذا فعل هذه 6 لا تضره. لكن ما واقع الناس؟ إذا رأى حلما مزعجا مؤذيا ذهب يقول: أعطونا الرقم المعبر الجيد الشاطر اللي فيه ما لا فيه، فلان وعلان اللي يخرج في القناة الفلانية، الذي يخرج في مواقع النت في الجريدة، والله فلان عرف عنه التعبير، أعطوني رقمه أذهب إليه أو أتصل به أسأله. فهذا فإذا سأل عن الحلم المزعج المؤذي عصى من؟ عصى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي قال: ولا يخبر بذلك أحدا. وأحد يشمل كل أحد: المعبرين وغير المعبرين، المفسرين وغير المفسرين، حتى زوجته، حتى أقرب الناس إليه لا يسأل، لا يخبرها، لأنه إذا سأل عنها أو أخبرها تشاغل وأشغل قلبه بهذا الحلم، وهو لا يضره بإذن الله إذا فعل هذه 6 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة مهمة يا أيها الإخوة. واعلموا أن الشياطين أنها إذا عجزت عن الإنسان في حال اليقظة آذته وأزعجته بما يكون في منامه. ولا تظنوا أن هذا يسلم منه أحد، حتى العلماء وحتى الصالحون يبلون بهؤلاء الشياطين في مناماتهم. ولهذا ما تصنع؟ نم على وضوء، والوضوء سلاح المؤمن، فمن نام وداوم أنه ينام على الوضوء تبتعد عنه الشياطين. نم على ذكر الله جل وعلا، ومن ذكر الله ماذا؟ أذكار النوم. وإذا حصل مع ذلك أنك نمت متوضئا مواظبا على أذكار النوم وأذكار المساء وأذكار الصباح، وجاءك الشيطان في المنام فأزعجك، فافعل هذه الأمور 6 التي أرشدنا إليها وعلمناها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي لا تضرك عندئذ، لأنك ما أن تفعل هذه 6 إلا تستيقظ ولا تذكر هذا المنام بل تنساه. أما الرؤية الصالحة المبشرة فإنها تبقى في قلبك وبين عينيك، لكن احذر الغلو فيها بأن تعتقدها دينا أو تشريعا أو حلالا أو حراما، فتكون عندئذ من أهل الأهواء وأهل البدع. قد يقول قائل: التعبير، تعبير المنام علم. نقول: هو علم، لكنه ينبني على صفات تكون في صاحبه، فهو علم جانبه وحي من الله يوحي به إلى من يشاء، وجانبه فراسة، وجانبه تعلم. يوسف عليه السلام أشهر المعبرين من بني آدم، أليس كذلك؟ ولهذا قص الله علينا في سورة يوسف في القرآن هذا المنام الذي رآه الملك، فعبره يوسف بهذا الأمر العظيم الذي أصاب الناس في زمنه، إلى أن كان هذا التعبير سببا إلى أن يتولى ملك مصر ويتولى أمر خزانتها. والنبي إذا رأى المنام صار المنام في حقه وحي، لأن الوحي له أشكال ستة: إما يأتي مباشرة بصورته كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته مرتين في المعراج ولما نزل من الغار، وإما أن يأتي على هيئة صلصلة الجرس، وإما أن يلقى في روعة، وإما أن يأتي على هيئة رجل أعرابي أو غيره، وإما أن يراه مناما في منامه فهو وحي في حق النبي خاصة، وإما ما كان لما كلمه الله جل وعلا مباشرة من غير واسطة ملك كما كان في معراجه عليه الصلاة والسلام. وجانب آخر من جوانب التعبير يكون فراسة وذكاء وفطنة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا يقصها، أي المنام والرؤيا، إلا على لبيب، إلا على عالم لبيب ناصح. على عالم ضد من؟ ضد الجاهل. أكثر من يسأل الناس في التعبير من؟ يسألون الجهال، ممن لم يعرفوا بعلم أو لم يعرفوا بعقل، مخبل مهبل مندفعين متعجلين. فلا قال: فليقصها على عالم لبيب، أي فطين ذكي، وهذا جانب الفراسة، ناصح، أي ليس شامتا ولا حاقدا ولا حاسدا. والمنام يا أيها الإخوة، الرؤيا الصالحة تقص على هذا الفطين لأنه يتفرس فيها بحال هذا الذي قصها عليه في وجهه في صورته. وكان من المعبرين من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وقد عبر بين يدي رسول الله فأصاب أشياء ولم يصب في أشياء. ومن أشهر المعبرين من السلف محمد ابن سيرين، وبالمناسبة فإن الكتاب الذي ينسب إلى ابن سيرين في تعبير الرؤى كتاب مكذوب منحون عليه، لم يؤلفه، وإنما جمع شيء من تعبيراته وبعضها صحيح وبعضها ليس كذلك. فليقصها على لبيب ناصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، أي بنور البصيرة التي هي نتاج إيمانه وعلمه وعقيدته بالله عز وجل. الضابط الثالث أن التعبير، تعبير المنام، يحتاج إلى علم من ناحية رد الشبيه إلى شبيهه والنظير إلى نظيره. ولهذا في التعبير جانب الفطنة والعلم برد الأشياء إلى نظائرها وإلى ما تشبه به. رأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه أن في يديه سوارين من ذهب. الرجل يلبس الذهب هذه مفزعة، لكن نفخهما عليه الصلاة والسلام فطارا، وهذا الأمر المفرح، فصار بذلك هذا المنام رؤيا ولم يكن حلما مزعجا. قيل: ما أولتهما يا رسول الله؟ قال: أولتهما، أي عبرتهما، كذابين يخرجان يزعمان أنهما نبي. خرج الأسود العنسي في اليمن، الأسود العنسي في اليمن، وخرج مسيلمة الكذاب في اليمامة، فادعيا أنهما نبيان وهما كاذبان دجالان، وخاتمة أمرهما أنهما قتلا قتلهم المؤمنون من الصحابة رضي الله عنهم. هذا منام عبره النبي عليه الصلاة والسلام برد الشيء إلى نظيره. غالب السوار في المنام أغلال، لكن لما نفخهما فطارا كان في هذا إيش؟ سعة وفرح وبشرى وتطمين، وإلا السوار في المنام غل. أختم يا أيها الفضلاء بأمر مهم، أن من الناس من يتعلم ويتجرب التعبير على غيره من الجهال، يعني كالذي يدعي العلم عند من؟ عند أمثاله من الجهال، يتعلم عليهم التعبير، وربما ذهب يأخذ كتاب عبد الغني النابلسي في التعبير الذي أورده ورتب فيه المنامات حسب الحروف، من رأى جملا يدوره في حرف الجيم، من رأى حية في حرف الحاء، من رأى ذهبا في حرف الذال، ثم يذهب يقرأ يقول الجمل في المنام كذا وكذا وكذا، فيصدقه على نفسه وربما صدقه على غيره في تعبيره، فلعب على هؤلاء المعبر لهم وضحك على نفسه وحاول أن يترأس عندهم. وغالب من رأينا في التعبير هم من المتعالمين المتهوكين المتعجلين المندفعين الذين يلعبون ويغرون الجاهلين أمثالهم والمغرورين أمثالهم. أما أن يندرجوا عند العلماء أو يؤثروا في العلماء فهذا قليل، وهؤلاء يزدادون إلى زمان الدجال. لماذا؟ لأن دينهم وعلمهم مبني على التهوك والتعجل والجهل للعلم، وهؤلاء هم مركب أعداء الله من شياطين الإنس والجن، وآخرهم ممن يخرج في آخر الزمان من أواخرهم المسيح الدجال الذي يلعب على الناس بماذا؟ بجهله وتجهيله. ولهذا من أتباعه الخوارج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: لا يزالون يخرجون حتى يكون آخرهم مع الدجال. فانتبهوا يا أيها الإخوة، واحفظوا أعماركم، ونزهوا قلوبكم، ولا تنشغلوا بكثير من التعبيرات التي جعلت لها الميادين الآن في مواقع الإنترنت وفي القنوات الفضائية وفي صحف الجرائد والمجلات وفي المجالس والدواوين، ويلعب بها على أنصاف المتعلمين وعلى الجهال من الرجال والنساء. أكثر من يتصل علينا في التعبير صنفان: الحريم والشباب اللي توه مستقيم ولا عنده فجور وعنده فسوق. أما أن يتصل في التعبير ويبحث عنها العلماء فهذا نادر، لأن العلماء عرفوا في التعبير سنن الله عز وجل فعملوها في أنفسهم، ولم يسترسلوا معها وتكون المنامات مبلغ اهتمامهم. فإن كان ما رأوا أو رؤي من الأحلام المزعجة فلم يلتفتوا له أبدا، وإنما أرشدوا الناس إلى سنن النبي صلى الله عليه وسلم الستة المتعلقة بالأحلام المزعجة التي هي تحزين من الشيطان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعذنا من شر شياطين الإنس والجن، أعذنا من جلبهم بخيلهم علينا ورجلهم، أعذنا من شرورهم، أعذنا من تحزيناتهم وكوابيسهم. اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا برعايتك وعنايتك. اللهم أحينا حياة السعداء وتوفنا ميتة الشهداء، واجمعنا مع الصالحين والأنبياء برحمتك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونسأله جل وعلا أن نكون وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، والله تعالى أعلم. جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور علي الشيخ خير الجزاء على ما تفضل به، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قاله في موازين حسناته. والآن نطرح الأسئلة على فضيلة الشيخ. ولا تكثر. طيب السؤال خاف تفتح التعبير علينا، احنا ما نعبر ترانا. الله يجزاك خير. ما النصيحة لمن يتجرأ على تأويل الرؤى وهو ليس من أهلها؟ أكثر من يقوم بالتعبير ويتجرأ بذلك هو ليس من أهلها، ليس من أهل العلم ولا من أهل الفطنة، وممن هم ضعيف الفراسة، وربما والعياذ بالله ممن ظاهره الفسق. وكثير ممن دخل مع هؤلاء دخل معهم فاستعان بالجن والشياطين، مثل الذي ظهروا في قنوات السحر والشعوذة. كيف يأتي السحر والشعوذة إلا من خلال المنامات ومن خلال أمثالها؟ ولقد سمعت أحدهم يقول أخبرني السر قبل قليل. من هو السر؟ شيطان يدلي عليه في عقله وفي قلبه، مثل ما يحصل في الكهان. وكثير ممن ادعى التعبير انتهى به الأمر إلى الدجل والشعوذة، ومنهم من بلغ به الأمر إلى أن كان كاهنا من الكهان أو عرافا من العرافين. ولهذا يتهوك في هذا المقام من ليس أهلا للعقل ولا للعلم ولا للفطنة. وبعضهم يكابر ويعاند، وهذا ينكشف عند أهل العلم بماذا؟ بتصرفاته. إما أن يكون همه المال فيأخذ على التعبير المبالغ الطائلة، أو همه الشهرة أن يشتهر ويمدح ويثنى عليه، أو يكون همه ماذا؟ أن يكسب قلوب الضعفاء من النساء والرجال والبلهاء. والنتيجة أنه يضلهم ويضل نفسه بغير علم، فيشغلهم بهذه المنامات إلى أن تكون في قلوبهم أديانا واعتقادات. ونصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله، لأن التعبير فتيا. قال الملك ملك مصر: يا قوم أفتوني في رؤياي، فإن التعبير فتيا، لأن فيها كلام يتعلق بالله وبغيب الله، علم الغيب الذي يكون في المستقبل، والإنسان لا يتجرأ على ذلك وهو لا يحسنه ولا يعلمه. يجعل الله بين عينيه ويتقي الله جل وعلا في أن لا يضل عباد الله. بعضهم يقول نستغل التعبير في باب الدعوة، تخويف الناس وترهيبهم في باب الدعوة إلى الله. نقول الدعوة ما هي بحاجة إلى كذب وإلى خزعبلات وإلى أشياء تصورها في دين الله، هي ليست من دين الله. الدعوة هي في كلام الله عز وجل القرآن، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خير البيان قولية أو فعلية أو تقريرية. نعم. جزاك الله خير. سائل يقول: هل تأتي الرؤيا محذرة للإنسان، وكيف يفرق بينها وبين الحلم المزعج؟ أما التفريق بين المنام وبين الحلم المزعج فهذا بينته تفصيلا في المحاضرة. الحلم المزعج مؤذي، يتأذى منه الإنسان، يتمنى أنه يستيقظ من نومه ويفرح إذا استيقظ أنه منام لا حقيقة. أما الرؤيا الصالحة المبشرة فإنها ماذا؟ فإنها مفرحة، يتمنى أنه ما يستيقظ. ولهذا فاتني أن أبين أن المنامات هي ثلاثة أنواع: رؤيا صالحة بيناها لكم، وحلم مزعج من الشيطان، ثم نوع ثالث يسمى بأضغاث الأحلام. يرى الإنسان في منامه خرابيط، أشياء لا معنى لها، فهذه لا يلتفت لها، وإنما هي نتاج تهيؤاته وتفكيراته قبل أن ينام. لأن المنام مع أنه ضرب أمثال أيضا انعكاس لما يهتم به الإنسان. إنسان يهتم بوظيفة، أليس يراها في منامه؟ يهتم بزواج، يراه في منامه. يهتم بمشكلة بينه وبين الناس، يراها في منامه، لأن المنامات انعكاس لماذا؟ لما يفكر به، كما يقال في عقله الباطن، لما يهمه، فينعكس ذلك في منامه. وكثير من الناس إذا اهتم بأمر وفكر فيه انعكس عليه فرآه في منامه. أضغاث الأحلام نوعين: أضغاث الأحلام خرابيط يراها في منامه ثم يقوم وكأنه ما رأى إلا أشياء لا معنى له. من أضغاث الأحلام يا أخواني ما يراه الإنسان في منامه فيكون مدعاة لاحتلامه، وسأضرب لكم ذلك تفصيلا. بعض الناس يرى في منامه أنه يقع على محرم من محارمه، ولا لا؟ على أمه، على أخته، على عمته، على خالته، على بنته. فإذا فإذا رأى الرجل أنه يقع عليها ثم أنزل يعلم أن هذا المنام أضغاث أحلام لا يضره، تنفيس من الله عز وجل لهذه الطاقة المحتقنة في نفسه. والعكس صحيح، كيف ذلك؟ العكس صحيح، قد ترى المرأة في منامها أنه يطأها أخوها أو يجامعها أبوها أو عمها أو خالها أو أحد من محارمه ثم تنزل، فهذا أيضا من أضغاث الأحلام، جعله الله تنفيسا لك فلا تنتبه له ولا تلتفت له ولا يحمل في قلبك ماذا؟ أن هذا يطلع عليك أو أن هذا يكشف سرك. ولهذا غالب الناس يرون هذه المنام ثم يصبحون يتسبحون الحمد لله ما كأنه حصل شيء. لماذا؟ لأن الذي رأوه أضغاث أحلام، يدخل في أضغاث الأحلام التي يسميها كثير من الناس بالخرابيط، والله أعلم. ذكر شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام وأخبره بأن يستثني في الدعاء عند الصلاة على الميت عندما ضاق به الأمر، فهل هذا يعتبر شرع أم تشريع؟ لا يعتبر هذا تشريع، وإنما هذا من الفقه، أن الإنسان إذا صلى على ميت يظن أنه غير مؤمن أو غير مصلي أو أنه مرتكب لشيء من النواقض، يغلب على ظنه ذلك، فإذا غلب ذلك على ظنه وصلى عليه بناء على أن الأصل أنه مسلم، يقول في دعائه مستثني: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إلى آخره. ولا يكون هذا تشريع، وإنما هذا فقه. ثم هذا المنام لا نعلم صحته عن شيخ الإسلام، ولا ينبني عليه تشريع. أي منام إن بنى عند صاحبه تشريع فيعلم أن هذا المنام والتشريع بدعة، والبدعة والشيء منكرة وضلالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ففي النار. نعم، أنت ريض بالأسئلة. لا قليل، كم باقي؟ أربعة. لا كثير، أربعة، اختر منها سؤالين نختم بها. طيب. أي نعم. هل تأويل الرؤى من الغيب، وما هي أقسام الغيب؟ نعم، تأويل الرؤى من الغيب، الرؤى المستقبلية، وهذا التأويل إما أن يطلع عليه المعبر العالم الدين الصالح الفطين بعلامات من خلال قراءته القرآن، ربطها بآيات في القرآن، من خلال الأحاديث ربطها بتعبيرات النبي صلى الله عليه وسلم وتعبيرات الأنبياء، فيستدل بها ولا يجزم بوقوعها، ويقول: إن صدقت رؤياك يقع كذا وكذا، فيكون مشترطا. فإذا رأى الإنسان في منامه أمرا مستكره فليقل لصاحب هذا التعبير: خيرا رأيت وشرا كفيت. فهذا خبر بمعنى التفاؤل ومعنى الدعاء. والغيب أنواع: غيب كلي لا يعلمه إلا الله، وغيب نسبي قد يكشفه الله على لبعض عباده ويخفيه عن بعض، كما قد يكشف للرسل شيئا من الغيب. قال الله جل وعلا في هذا الغيب النسبي: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. نعم. السؤال الأخير الذي نختم به: إذا رأيت رؤيا تكرهها في أخيك فهل تخبره بها من باب التحذير؟ إذا رأى الإنسان يا أخواني حلما مزعجا مؤذيا، إن كان في نفسه أو في غيره، في أبيه في أمه في ابنه في إخوانه، فليعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم الستة، الوصايا الستة: يتفل عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من شر ما رأى، يستعيذ بالله من الشيطان، ينقلب على الجانب الآخر، إن تكرر قام توضأ وصلى ركعتين، ولا يحدث بها أحدا، لا يحدث بها أحدا. إذا فعل هذه الستة فإن لا تضره إن شاء الله. قد يكون من أخيك الذي تعرفه ورأيت فيه المنام تقصير، انصحه عن التقصير لكن لا تربطه بالمنام. بعض الناس يقول: لعلي أكذب عليه، إنسان مسرف ظالم لنفسه عاصي فاجر، يقول: بكذب عليه، بقول رأيت المنام إنك كذا، من باب التخويف والتحفيز له على الطاعة. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من ذلك أعظم التحذير: من تحلم ما لم يرى، يعني من قال رأيته وهو لم يرى، كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة وليس بعاقد، وهذا من باب التعجيز والتعذيب والتحسير له. أما إذا كنت تعلم منه التقصير فانصحه في تقصيره ولا تربط ذلك في منامه وقل يا فلان الله خاف عليك، حتى لو رأيت فيه منام وآذاك لا تحدثه بهذا المنام، لكن قل أنا خائف عليك من أثر هذه المعصية، من تضييعك لهذه الفريضة، لعله أن ينتهي وأن يحذر. ومن لم تحذره قوارع الكتاب والسنة كيف تحذره رؤى البشر التي تخطئ وتصيب؟ فإن حذرته رؤى البشر قام في قلبه من تعظيم هذا المنام أشد من تعظيم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.